علي وانا ولا بنتو مرحبيبي مرحبيبي مرحبيبي مرحبيبي مرحبيبي مرحبيبي مالك عليه تاني تخليني مسوح مالك عليه تاني تخليني مسوح وصيتك عليك حلو لون مالك عليه تاني تخليني مسوح مالك عليه تاني تخليني مسوح مالك عليه تاني تخليني مسوح Thank you. على ابويا حبي انا مروش على ابويا بيكتبوا عليا وانا اعمل ذهبي دي وليب نارو فيها مروش على وفويا بيكتبوا عليا ولا عمل هامي بيكتبوا عليا ولا عمل هامي دي وريوني دواك وريوني دواك وريوني دواك وريوني دواك. وعاهدني وضار Thank you.